اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، صلاة تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتزيل بها كروبنا وترد بها كيد الظالمين عنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إلهنا إلهنا ومولانا، نعوذ برضاك من سخطك. إلهنا ومولانا، نعوذ برضاك من سخطك. اللهم لا طاقة لنا بسخطك، ولا طاقة لنا بمقتك وغضبك، فارفع مقتك وغضبك عنا يا الله. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء يا ربنا يا ربنا، إن هذا المرض جند من جنودك، تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء، فاصرفه عنا وعن بلادنا يا رب العالمين. ربنا ادفع عنا البلاء والوباء، ربنا ارفع عنا البلاء والوباء، نعوذ بك اللهم من المرض والجنون والجذام وسيء الأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. إلهنا إلهنا، عجز الأطباء عن الدواء فداونا. إلهنا، ترى حالنا وتسمع كلامنا. إلهنا، ترى حالنا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن عبيدك الفقراء الضعفاء المستغيثون المستغيثون المستجيرون الوجلون الخائفون. توجهنا إليك ولذنا بحماك ولذنا بحماك يا الله. انقطع الرجاء إلا منك، وخاب الظن إلا فيك، وخاب الظن إلا فيك. اللهم فارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم فارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بتقصيرنا، يا من لا يخيب به الرجاء، ويا من ذكره دواء وطاعته شفاء. ارحم من لا يملك إلا الدعاء، ارحم من لا يملك إلا الدعاء. يا من أنت عند قلوب المنكسرين يا رب، يا رب المستضعفين، يا أنيس المستوحشين، ويا أمان الخائفين. لذنا إليك ووقفنا ببابك، فلا تردنا خائبين، وأنت أكرم الأكرمين يا ربنا. يا إلهنا، يا مولانا، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، فاستجب لدعائنا يا الله، فاستجب لدعائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.